قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند دخول مسجده. إذا دخل المسجد ينبغي أن يبدأ بالصلاة، هذا يسمونه تحية المسجد، فهذا هو المطلوب من الداخل لا يجلس. وفيه قال: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي القعنبي المدني نزل بصرة، قال: حدثنا مالك إمام دار هجرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا مدني بن ثقة من الطبقة الرابعة، عن عمرو بن سليم الزركي، وهذا أيضا يعني من كبار التابعين، عن أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي بن بلدمة صحابي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي ركع سيدتين من قبل أن يجلس. المطلوب أن يؤديهما قبل أن يجلس، وهذا لا ينافي أنه إذا نسي أو جهل ما يعرف هذا فجلس لا ينقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس ذلك الرجل يعني ما يخطب في الجمعة قال له: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، فأمره يعني بالجلوس ما ينقطع، لكنه لا يتعمد ذلك، إنما يقدم يعني إنما يقدم ماذا؟ الركعتين قبل الجلوس. وهذا هو السنة في جميع المساجد حتى في الحرم، يعني هو هذا. وما اشتهر من قول الناس إن تحية مسجد الحرام هو الطواف، هذا يعني لا وجه له، لأن الطواف يعني إذا حصل لا بد أن يصلي ركعتين وقد حصل قبل أن يجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى ركعتين قبل أن يجلس، وقد حصل. إذن مسجد الحرام وغيره سواء في ذلك، لأن الطواف ليس واجبا كلما دخلت، وإنما باختيارك. فإذا طفت فصلي ركعتي الطواف وقد حصل، لأن تحية المسجد يحصل بأي صلاة حتى ولو بالفريضة. لو وصلت إلى المسجد والإمام في صلاة الفريضة وصليت ذلك فقد حصل تحية المسجد، يحصل بذلك. وأما إذا كان لا يريد الطواف ويريد أن يجلس في المسجد الحرام فهذا يصلي ركعتين كسائر المساجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا عام كل المساجد. حديث صحيح.